كينو دار يغلسن تا الشربيل ايا فول كينو فغوسي غيلا الخاتم كيس الساري لك من ورس يترس الحرير كيس اوانات كاي زراني بيتي سماق الكيس اقول لك رات زرين في الكيس تاون قيمت وري السينما نوالي راتي كنو بابلان ايا فول كينو دار يغلسن تا الشربيل ايا فول كينو فغوسي غيلا الخاتم كيس بابين تايرين نغاك ساق السيقيس مكنا يقاوي ستي السنة الحرب نص كل شرقنا موالك وينت الغرد نص إلا ما يرى العلف وراك ويحمل بابها أيا فولكين وقار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتر قيس وري اللي قرا ودلال وري لانتا ونزنس وري اللي قرا وسمون وري لانتا قودينس وري اللي قرا وداد يشنجم وفودنس السنة غرا يتغرس ورايان في تمدى أيا فولكين وقار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتر قيس أيا فولكين ودار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتر قيس الساري لك من أورس يترس الحرير قيس أوانات كاي زراني بيتي سماق القيس أقول لك راف زرين كيف القيس تاون قيمت وري السينما نوالي راتي كنو بابلان أيا فولكين ودار تايرين نغاك نكي ساق السيقيس مكنا يقاوي ستي السنة الحرب نص كل شرقنا موالك وينت الغرد نص إلا ما يرى العلف وراك ويحمل بابها أيا فولكين ودار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتر قيس وري اللي قرا ودلال وري لانتا ونزنس وري اللي قرا وسمون وري لانتا قودينس كرا وداد يشنجم وفودنس السنة غرا يتغرس ورايان في تمدى أيا فولكين ودار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتر قيس أيا فولكين ودار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتم قيس الساري لك من أورس يترس الحرير قيس أوانات كاي زراني بيتي سماق القيس أقول لك راف زرين كيف القيس تاون قيمت وري السينما نوالي راتي كنو بابلان أيا فولكين ودار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتم قيس بابين تايرين نغاك نكي ساق السيقيس مكنا يقاوي ستي السنة الحرب نص كل شرقنا موالك وينت الغرد نص إلا ما يرى العلف وراك ويحمل بابها أيا فولكين ودار يغل سنة تشربيت أيا فولكين وفوسي غيلة الخاتر قيس وري اللي قرا ودلال وري لانتا ونزنس وري اللي قرا وسمون وري لانتا قودينس وري اللي قرا وداد يشنجم وفودنس السنة غرا يتغرس ورايان في تمدى أيا فولكين ودار